السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل قراءتنا إن شاء الله في كتاب المنار المنيف. هنا وصلنا يا شيخ عبد الله. نعم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب المنار المنيف: فصل. ومنها الثاني عشر: أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه. نعم، أخذنا الأسباب أو الأدلة التي تظهر في الحديث وتدلنا على أنه موضوع. ذكرنا نحن أن الموضوع يعرف بعدة أمور، ذكرنا منها أشياء تتعلق بالمثل، هذا هو الذي يهمنا، الأمور التي تتعلق بالمثل. الآن يريد أن يقول أن تكون هناك شواهد صحيحة تدل على أن هذا الحديث كذب، تدل على أن هذا الحديث ماذا؟ باطل أو موضوع. نعم، كحديث عوج بن عنق الطويل الذي قصد واضعه الطعن في أخبار الأنبياء لأنهم يخبرون بمثل هذه الأخبار، فإن في هذا الحديث أنا عندي فإنهم يجترئون على هذه الأخبار. طيب، في هذا الحديث انظر لمثل الحديث، انظر لهذا المثل، هل يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال مثل هذا الكلام؟ علماء الحديث يستدلون على أن هذا الحديث باطل بعدة أمور، منها الإسناد وأخذناه، يكون في الإسناد راوي كذاب أو يكون فيه راوي متهم بالكذب أو كذا، ويعرفون أيضا أن هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بشواهد تكون في المثل، في الكلام، في كلام في الحديث نفسه. انظر لهذا الحديث الآن: أن طوله كان 3000 ذراع و333 وثلثا، وأن نوحا لما خوفه الغرق قال له: احملني في قصعتك هذه، وأن الطوفان لم يصل إلى كعبه، وأنه خاض البحر فوصل إلى حجزته، وأنه كان يأخذ الحوت من قرار البحر فيشويه في عين الشمس، وأنه قلع صخرة عظيمة على قدر عسكر موسى وأراد أن يرضخهم بها تطوقها الله في عنقه مثل الطوق. وليس العجب من جرأة مثل هذا. سمعت هذا المثل؟ هل يمكن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح أن هذا كذب وباطل. نعم، يريد أن يبين لك الإمام ابن القيم يعني بطلان هذا الكلام وأنه لا يجوز نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس العجب من جرأة مثل هذا الكذاب على الله، إنما العجب ممن يدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبين أمره، وهذا عندهم ليس من ذرية نوح، وقد قال الله تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، فأخبر أن كل من بقي على وجه الأرض فهو من ذرية نوح، فلو كان لعوج هذا وجود لم يبقى بعد نوح. وأيضا فإن واضح هذا الشخص الذي تتكلمون عنه لم تجعلوه من ذرية نوح، وأنتم ذكر هذا في الحديث أنه يعني أدرك زمان موسى عليه السلام وكذا، فهو إذن بقي بعد نوح، وهذا يخالف القرآن، لأن القرآن فيه: وجعلنا ذريته وهم الباقين، فالبشر بعد نوح كانوا من من ذرية نوح عليه السلام، هذا يعارض القرآن، هذا الكلام يعارض القرآن. فهذا الرجل عوج والله عوج بن عنق الذي يدعونه زعموا أنه يعني بقي إلى عهد موسى، فكيف يكون عهد موسى وهو ليس من ذرية نوح؟ نعم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. وأيضا فإن بين هذا واضح، هذا الشخص تتكلمون عنه يعني طويل أطول من هذا المقياس. نعم الإمام القيم هنا ذكر كتب التفسير. نعم والعجب ممن يذكر هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره. نعم ما أدري من يقصد، لكن نحن ذكرنا أن بعض علماء التفسير رحمهم الله تساهلوا في هذا الجانب، أدخلوا فيها أحاديث موضوعة ومكذوبة، منهم مثلا الثعالبي ومنهم الواحدي ومنهم جماعة أدخلوا هذه الأحاديث المكذوبة دون أن يبينوا أنها مكذوبة وباطلة. نعم فيعني عاتبهم العلماء على هذا التصرف لأن هذا كذب، كان الواجب أن يبينوا أن هذا أولا لا يدخل في هذه الكتب العظيمة، ثم إذا يعني أدخل فمن باب التحذير يبين ويبين للناس أن هذا كذب وأنه موضوع أنه لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا تحذيرا منه. فهو عاتب عليهم يعني أنهم أدخلوا مثل هذه الأباطيل وما بينوا حالها. فالآن يذكر لنا الأسباب، يعني أول شيء أن ذرية نوح هم الباقين وهذا ليس من ذرية نوح، فهذا يعارض القرآن. الأمر الآخر أن الله خلق آدم وطوله في السماء 60 ذراعا بس، فهذا طوله 3000 وكذا وما أدري إيش، هذا يخالف خلق آدم، هذا معناها أطول من آدم عليه السلام، هذا باطل دل على بطلانه. والأمر الآخر نعم وأيضا فإن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام وسمكها كذلك، وإذا كانت الشمس في السماء الرابعة فبيننا وبينها هذه المسافة العظيمة، فكيف يصل إليها من طوله 3000 ذراع حتى يشوي في عينها الحوت؟ هذا باطل. لا 3000 ذراع وين بيوصل؟ يعني يوصل عند الشمس يشوي فيها؟ خيال. نعم كذب. نعم ولرأيت أن هذا وأمثاله من وضع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا السخرية والاستهزاء بالرسل وأتباعهم. الله أكبر. نعم. ومن هذا الحديث إن قاف جبل من زبرجد خضراء، زبرجدة خضراء محيط بالدنيا كإحاطة الحائط بالبستان، والسماء واضعة أكنافها عليه فزرقتها منه. وهذا وأمثاله مما يزيد الفلاسفة وأمثالهم كفرا. سبحان الله، قال هذا الكذب يزيد الفلاسفة كفرا على كفرهم، لأنهم إذا قرأوا هذا الكلام يقولوا انظر هذه النبوة، انظروا كلام الأنبياء، ويسخرون من كلام الأنبياء ويستمرون على كفرهم وضلالهم والعياذ بالله. نعم شوف مفسدة الأحاديث الضعيفة، شوف أثرها السيء. نعم ومن هذا حديث إن الأرض على صخرة والصخرة على قرن ثور، فإذا حرك الثور قرن تحركت الصخرة فتحركت الأرض وهي الزلزلة. والعجب من مسود كتبه بهذه الهذينات، الهذيانات هذا يعني. نعم في الضعيفة 294 الأرض على الماء والماء على صخرة والصخرة على ظهر حوت. نعم كأن يلتقي حرفاه بالعرش والحوت على كاهل ملك قدماه في الهواء. وقال الألباني موضوع كذب. نعم نعم تفضل. ومن هذا الحديث كانت جنية تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأت عليه فقال ما بطأ بك؟ قالت مات لنا ميت بالهند فذهبت في تعزيته فرأيت في طريقي إبليس يصلي على صخرة. إبليس يصلي انظر. فقلت له ما حملك على أم أضلت بني آدم؟ فقال دعي هذا عنك، قلت تصلي وأنت؟ قال يا فارغة صحيح شيء؟ هكذا عندنا يا فارغة، ما أدري ما وجدته. قال يا فارغة إني لأرجو من ربي إذا بر قسمه أن يغفر لي، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ذلك اليوم. ضحك مثل ذلك اليوم. ضحك مثل ذلك اليوم. الآن قال إن ابن عدي أخرجه بالكامل، نراجعه بالكامل إن شاء الله، شوف لي هذا الكذب وهذا الهراء. نعم. قال ابن عدي في الكامل: حدثنا عبد المؤمن بن أحمد، حدثنا منقر بن الحكم، حدثنا ابن لهيعة عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر فذكره، والله تعالى أعلم بما دس في كتب ابن لهيعة، وإلا فهو أعلم بالحديث من أن يروج عليه مثل هذا الهذيان. ومن هذا الحديث هامة بن الهيم ابن لاقيس ابن إبليس الحديث الطويل ونحوه، وحديث زرنب فقالت الحاشية في الإصابة وغيرها زريب، زريب هكذا عندنا، زريب بن برثملة، برثملة. نعم. قال ابن الجوزي حديث زريب باطل. نعم. سلب. فصل. ومنها مخالفة الحديث صريح القرآن كحديث مقدار الدنيا وأنها 7,000 سنة ونحن في 1,007. نعم. وهذا من أبين الكذب. نعم. الضعيفة 8 من 102 إلى 103 خرجه الألباني هذا الحديث. نعم. كذب. نعم. لأنه لو كان صحيحا لكان كل أحد عالما أنه قد بقي للقيامة من وقتنا هذا 251 سنة. والله تعالى يقول: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة. نعم. الإمام ابن القيم توفي 751. كأنه عندما كتب هذا الكلام كان عمره 749 على هذه الحسبة التي حسبها هو رحمه الله. كتب هذا الكلام، هذا الكتاب كتبه عمره في 749 هجرية رحمه الله. نعم. بسنتين. نعم. وقال الألباني: إن الواقع يشهد ببطلان هذه الأحاديث التي فيها تحديد الساعة، فإن السيوطي قرر في الرسالة المذكورة بناء عليها وعلى غيرها من الأحاديث والآثار وجلها واهية أن مدة هذه الأمة تزيد على 1,000 سنة ولا تبلغ الزيادة عليها 500 سنة. أنا ذكرت هذا فيه فائدة، وأن الناس ينقصون بعد طلوع الشمس من مغربها 120 سنة. أقول: ونحن الآن في 1391، فالباقي لتمام 500 إنما هو 100 سنة و9 سنوات. من السنة وتسع سنوات معناها الشمس طلعت من مغربها لها كم، وعليه تكون الشمس قد طلعت من مغربها من قبل سنتنا هذه 11 سنة على تقدير السيوطي، وهي لم تطلع بعد، والله تعالى وحده هو الذي يعلم وقت طلوعها. وكيف يمكن لإنسان أن يحدد مثل هذا الوقت المستلزم لتحديد وقت قيام الساعة وهو ينافي ما أخبر الله تعالى من أنها لا تأتي إلا بغتة، كما في قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. قال النبي: يسألونك كأنك حفي عنها، كأنك حفي عنها، يسألونك كأنك حفي عنها، يسألونك عنها كأنك حفي، يسألونك عنها كأنك حفي. قال ابن عباس: كأن بينك وبينهم مودة، يسألونك عنها كأنك حفي، كأن بينك وبينهم مودة، كأنك صديق لهم، يسألونك عنها كأنك عالم بها. قول الثاني معنى يسألونك كأنك حفي عنها، ايش معناه؟ قولان: يسألونك عنها كأنك حفي، كأنك صديق لهم، كأنك تخبرهم يعني. الناس الذين يسألون أو يسألونك كأنك حفي يعني كأنك عالم فإنك عالم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. نعم صحيح. مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. لا يعلم ما في غد إلا الله. وفيه ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. رواه البخاري عن عمر. ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. صحيح البخاري. هذه حجج واضحة صحيحة جدا وقاطعة. ما في داعي الحساب ولا شيء خلاص. لا يعلمها أحد. وقد جاهر بالكذب بعض من يدعي في زماننا العلم وهو يتشبع بما لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم متى تقوم الساعة. قيل له فقد قال في حديث جبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. نعم. فحرفه عن موضعه وقال معناه أنا وأنت نعلمها. وهذا من أعظم الجهل وأقبح التحريف. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالله من أن يقول لمن كان يظنه أعرابيا أنا وأنت نعلم الساعة. لأنه ما كان يعلم أن السائل هو جبريل عليه السلام. ما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السائل هو جبريل. كيف يقول لنا وأنت نعلمه الساعة؟ يقول الأعرابي نعم. إلا أن يقول هذا الجاهل إنه كان يحرف يعرف أنه جبريل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق في قوله والذي نفسي بيده ما جاءني في صورة إلا عرفته غير هذه الصورة. وفي اللفظ الآخر ما شبه علي غير هذه المروة. وفي اللفظ الآخر ردوا علي الأعرابي فذهبوا فالتمسوا فلم يجدوا شيئا. نعم سماه أعرابي. وإنما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل بعد مدة كما قال عمر فلبثت مليا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل والمحرف يقول علم وقت السؤال أنه جبريل ولم يخبر الصحابة بذلك إلا بعد مدة. ثم نقول في الحديث ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعم كل سائل ومسؤول فكل سائل ومسؤول عن الساعة هذا شأنها هذا شأنهما. ولكن هؤلاء الغلاة عندهم أن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم منطبق على علم الله سواء بسواء فكل ما يعلمه الله يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال قائلهم ومن علومك علم اللوح والقلم. ومن علومك علم اللوح والقلم جعل علم اللوح المحفوظ الذي استأثر الله به سبحانه وتعالى بعض علوم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جزء مما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم معناه هو أعلم من الله سبحانه وتعالى وليذ بالدهن. والله تعالى يقول وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. انظر يقول لنبيه لا تعلمهم هؤلاء لكن نحن نعلمهم. نعم. وهذا في براءة وهو في أواخر براءة. نعم. وهي من أواخر ما نزل من القرآن هذا والمنافقون جيرانه في المدينة. نعم. ومن هذا حديث عقد عائشة رضي الله عنها لما أرسل في طلبه فأثاروا الجمل فوجدوه. متفق عليه في الصحيحين. فأين علم الغيب؟ أين علم الغيب؟ نعم. ومن هذا حديث تلقيح النخل ضعف عقدها رضي الله عنها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الناس في طلب العقد وتعبوا حتى فقدوا الماء وكان سبب نزول آية التيمم هذا الحديث. فلما أثاروا الجمل التي كانت هي عليه وجدوا العقد تحت سبحان الله. لا. ومن هذا حديث تلقيح النخل وقال ما أرى لو تركتموه يضره شيء فتركوه فجاء شيطا فقال أنتم أعلم بدنياكم. هذا رواه مسلم بصحيحه. وقد قال الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فلا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما أعلمه الله به. وقال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وما مسني السوء، إن أنا إلا بشير ونذير. ولما جرى لأم المؤمنين عائشة ما جرى ورماها أهل الإفك بما رموها به، لم يكن صلى الله عليه وسلم يعلم حقيقة الأمر حتى جاءه الوحي من الله ببراءتها. وعند هؤلاء الغلاة أنه كان يعلم الحال، إلا أنه في الحاشية بياض في الأصل وفي النقل عير هكذا، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يعير، وإنما كان جفاء ومساء ومساءلة وسؤالا للجارية مع تجديد عليها، وكان ذلك مما يزيد في ظن عائشة وأبويها رضي الله عنهم. فقال إلا أنه عيرها بلا ريبة واستشار الناس. نحن ليس عندنا هذا اللفظ المشكل، وعند هؤلاء الغلاة أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم الحال على حقيقته بلا ريبة. يعني نعم، كان يعلم الحال على حقيقته يعني، عرفت؟ لكن واستشار الناس وكذا وكذا وهو يعلم عليه الصلاة والسلام. نعم، كيف يمكن يكون هذا الكلام؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم، حتى أعلمه الله بالبراءة وسأل الجارية وسأل الناس وسأل. نعم، واستشار الناس في فراقها ودعا الجارية. وفي الحاشية في الأصل والنقل ريحانة، والذي أعرفه أنه دعا بريرة كما في صحيح البخاري. ما عندنا هذا الكلام، ودعا الجارية فسألها. نعم، فسألها وهو أعلم الحال، وهو يعلم الحال. نعم، وقال لها إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وهو يعلم علما يقينا أنها لم تلم بذنب. هذا لا يمكن، صحيح؟ لا يمكن، ما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك استشار الناس وسأل الجارية وقال لأم المؤمنين إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، لأنه كان يعلم الحق عليه الصلاة والسلام، حتى نزلت براءتها من السماء. هو ما يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله. نعم، ولا ريب أن الحامل لهؤلاء على هذا الغلو اعتقادهم أنه يكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم الجنة، وأنهم كلما غلوا كانوا أقرب إليه وأقصى به، فهم أعصى الناس لأمره وأكثرهم مخالفة لسنته وأعظمهم غلوا فيه. وهؤلاء فيهم شبه ظاهر من النصارى الذين غلوا في المسيح أعظم الغلو، وخالفوا شرعه ودينه أعظم المخالفة. والمقصود أن هؤلاء يصدقون بالأحاديث المكذوبة، ويحرفون الأحاديث الصحيحة. فصل. ويشبه هذا ما وقع في الغلط في حديث أبي هريرة خلق الله التربة يوم السبت الحديث، وهو في صحيح مسلم، ولكن وقع فيه الغلط في رفعه، وإنما هو من قول كعب الأحبار. كذلك قال إمام الحديث محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه الكبير، وقاله غيره من علماء المسلمين أيضا، وهو كما قالوا، لأن الله أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وهذا الحديث يقتضي أن مدة التخليق سبعة أيام، والله تعالى أعلم. نعم، حديث أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة. معناها الخلق كم؟ سبعة. والله يخبر في القرآن أنه خلق كم؟ في ستة، ستة أيام، صحيح؟ نعم. فيعني الإمام ابن القيم قال هذا الحديث يخالف القرآن، نعم، لذلك قال هذا غلط رحمه الله. عرفت ولا؟ يعني يختار هذا الرأي، وهما قولان للعلماء، هذا أحدهما. والقول الثاني أن الألباني رحمه الله مثلا حقق هذا الحديث وصححه في الصحيحة 1833، وفي المشكاة 5735، في مختصر علول الذهبي 71، وأجاب عن الجمع وجمع بين هذين القولين، كما أنه ليس هناك معارضة للقرآن. نعم، فينظر هناك. نعم، لكن انظر طريقة العلماء، طريقة العلماء أن هذا يعارض القرآن، صحيح؟ انظر. إذن هم عندهم نظرة للمتن، عندهم نظرة للمتن ليس فقط للإسناد. هذا في صحيح مسلم، صحيح مسلم، ومع ذلك يعني الإمام القيم يعني قال هذا غلط. لماذا؟ بالنظر إلى الإسناد. نعم، آسف، نظر إلى المتن، بالنظر للمتن، حديث الرسول، الحديث نفسه، الكلام نفسه، هل هذا كلام يمكن أن يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم إذن لا ينظرون للإسناد فقط، عرفت ولا؟ هذا معنى الكلام، يعني هذا تأصيل، أننا نحن ننظر للمتون، نهتم بالمتن جدا. نعم. أصل ومن ذلك الحديث الذي يروى في الصفرة أنها عصر الله الأدنى، تعالى الله عن كذب المحتلين. نعم. ولما سمع عروة بن الزبير هذا قال سبحان الله، يقول الله تعالى واسع كرسيه السماوات والأرض وتكون الصخرة عرشه الأدنى وكل حديث. هذه الصخرة اللي في بيت المقدس. نعم. وكل حديث في الصخرة فهو كذب مفترى، والقدم الذي فيها كذب موضوع مما عملته أيدي المزورين. وأرفع شيء في الصخرة الذين يروجون لها ليكثر سواد السائرين، يكثر سواد الزائرين. وأرفع شيء في الصخرة أنها كانت قبلة اليهود، وهي في المكان كيوم السبت في الزمان. نسخت يعني أرفع شيء أجل شيء في حقها. نعم، أنها كانت قبلة لمن قبلنا، لكن قال لك هي في المكان كيوم السبت في الزمان. دين منسوخ، شرع منسوخ. نعم نعم، خلاص عشت عننا شيء، نسخت. أبدل الله بها الأمة الكعبة البيت الحرام، أبدل الله بها هذه الأمة المحمدية الكعبة البيت الحرام. ورد في الصخرة حديث يعني موضوع ذكره الألباني 1252 في الضعيفة، الصخرة صخرة بيت المقدس على نخلة، والنخلة على نهر من أنهار الجنة، وتحت النخلة آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران ينضمان صموط أهل الجنة إلى يوم القيامة. هذا موضوع، عرفت؟ انظر يعني هذه الأكاذيب والأباطيل، أنها تكون إسرائيليات. نعم، ننظر للأثر القادم. ولما أراد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يبني المسجد الأقصى استشار الناس هل يجعله أمام الصخرة أو خلفها، فقال له كعب يا أمير المؤمنين ابنه خلف الصخرة، فقال يا ابن اليهودية خالطتك اليهودية، بل أبنيه أمام الصخرة حتى لا يستقبلها المصلون، فبناه حيث هو اليوم. هكذا ذكره ابن القيم هنا رحمه الله، وفي مسند أحمد 261 أن عمر قال أين ترى أن أصلي، أين ترى أن أصلي بعد فتح بيت المقدس، فقال إن أخذت مني صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك، فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر ضاهيت اليهودية، ضاهيت يهودية يعني شبهت اليهودية، لا ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم إلى القبلة فصلى ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس. هكذا في مسند أحمد، لكن إسناده فيه شيء فيه ضعف. نعم، في الظاهر، فينظر هل له يعني روايات أخرى وألفاظ أخرى، لأن القيم هنا ذكر لفظا آخر يعني. نعم نعم، تفضل. وقد أكثر الكذابون من الوضع في فضائلها وفضائل بيت المقدس. نعم. والذي صح في فضله قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا وهو قبة الحين. نعم، هذا حديث صحيح، فضل البيت المقدس. وقوله من حديث أبي ذر: وقد سأله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى، وهو متفق عليه. نعم. وحديث عبد الله بن عمر: لما بنى سليمان البيت سأل ربه ثلاثا. نعم، في اللفظ الآخر: لما فرغ سليمان، أو فرغ سليمان من بناء بيت المقدس، هكذا، بيت المقدس. نعم، سأل ربه، سأله حكما يصادف حكمه. نعم. فأعطاه إياه. نعم. وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه. وسأله ألا يؤم أحد هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه إلا رجع من خطيئته كيوم ولدته أمه، وأنا أرجو أن يكون قد أعطاه الله ذلك. وهو في مسند أحمد وصحيح الحاكم. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 1178. هذا أيضا حديث صحيح في فضل بيت المقدس. نعم. وفي الباب حديث الرابع دون هذه الأحاديث رواه ابن ماجه في سننه، وهو حديث مضطرب أن الصلاة فيه بخمسين ألف صلاة. نعم. وهذا محال. نعم. لأن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه، والصلاة فيه تفضل على غيره بألف صلاة. نعم. وقد روي في بيت المقدس، أو روي في بيت المقدس التفضيل بخمسمائة، وهو أشبه في لفظ: صلاة في مسجد هذا أفضل من أربع صلوات فيه. صلاة في مسجد هذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلى هو أرض المحشر والمنشر. صححه الألباني صحيح الترغيب والترهيب. نعم، ممكن 1179 هم له صحيح الترغيب والترهيب. وصح أنه صلى الله عليه وسلم أسري به إليه، هذا صحيح معروف القرآن والسنة. نعم. وأنه صلى فيه، وأما المصلين في تلك الصلاة، وربط البراق بحلقة الباب وعرج به منه. نعم، صعد إلى السماء منه. وصح عنه أن المؤمنين يتحصنون به من يأجوج ومأجوج، هذا كله صح في بيت المقدس. فهذا مجموع ما صح فيه من الأحاديث. وأن فتحه من أشراط الساعة كما في الصحيحة 1883: ست من أشراط الساعة موتي وفتح بيت المقدس. هذا أيضا صح. نعم. نعم. ثم نعم، لا أدري المسجد اللي هو بيت المقدس. نعم. نسمع ما أدري، الله أعلم. أنا أعرف الصخرة هذه ليس لها شيء، ليس فيها فضل، لا أبدا، منسوخة. ثم افتتح الجراب، ثم افتتح الكذاب الجراب، ثم افتتح الكذاب الجراب الجراب. نعم. واكتل الأحاديث المكذوبة فيه وفي الخليل. وأكمل أنا عندي. نعم. وأكمل الأحاديث المكذوبة فيه وفي الخليل. وأكمل الأحاديث المكذوبة فيه وفي الخليل، فقبح الله الكاذبين على رسول الله، على الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، المحرفين للصحيح من كلامه. فيا لله من للأمة، فيا لله من للأمة من هاتين الطائفتين. نعم. الكاذبين على الله ورسوله والمحرفين للصحيح. الكاذبين الذين يكذبون على الله ورسوله، أو الذين يحرفون ما صح عن الله وعن رسوله. نعم. فصل. ومنها أحاديث صلوات الأيام والليالي. نعم. كصلاة يوم الأحد وليلة الأحد ويوم الاثنين وليلة الاثنين إلى آخر الأسبوع، كل أحاديثها كذب، وقد تقدم بعض ذلك. أخذناه. وكذلك أحاديث صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب كلها كلم مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأحسن الإمام أبو شامة رحمه الله الشافعي في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث فذكر شيئا حسنا في صلاة الرغائب هذه، لأنها كانت مشهورة في زمانه، إما أنهم يصورونها في رجب أو في شعبان، إما أنها ليلة النصف من شعبان أو أنها أول جمعة في رجب. نعم، كلاهما تسمى بهذا الاسم، وذكر فيها أشياء حسنة وتفصل فيها تفاصيل جيدة رحمه الله. نعم، صلاة الرغائب. نعم، صلاة طويلة عريضة سيأتي شيء منها. وأصله ما رواه عبد الرحمن بن من منده وهو صدوق. أصلها والله أكثر ما أدري، ممكن أصلها أحسن، لأن هذا هو أصلها. أصلها رواية عبد الرحمن المهدي عن ابن جهضم، هذا الذي اتهموه به. نعم، وهو صدوق عن ابن جهضم وهو واضع الحديث. حدثنا علي بن محمد بن سعيد المصري، حدثنا أبي، حدثنا خالد بن عبد الله الصنعاني عن حميد عن أنس يرفعه: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. وبدأ الحديث الطويل، انظره في الضعيف 4400، هذا ضعيف. نعم، وفيه لا تغفلوا عن أول جمعة من رجب، فإنها ليلة تسميها الملائكة الرغائب. وذكر الحديث المكذوب بقوله: وكان الناس في زمانهم في الشام يحافظون عليها جدا، هذه الصلاة طويلة جدا، طويلة طويلة، وتجد البطالين الذين لا يأتون للمساجد أصلا ولا يعرفون الصلاة يصلون هذه الصلاة ويحافظون عليها، يعني سبحان الله، فرائض الله يتركونها ويحافظون على البدع والضلالات. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: اتهموا به ابن جهضم ونسبوه إلى الكذب. وسمعت عبد الوهاب الحافظ يقول: رجاله مجهولون. فتشت عليهم جميع الكتب فما وجدتهم، ولا بعض الحفاظ بل لعلهم لم يخلقوا، ما خلقوا أصلا، ما وجدوا أصلا. أيضا هذا كلام أبي الخطاب بن دحية الكلبي في أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب أو فضل رجب. نعم، هذا كتاب مؤلف ذكر فيه صلاة الرغائب وذكر فيه الأحاديث المكذوبة في رجب، حققه الشيخ الألباني. نعم. نعم، وكل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب مفترى، كحديث: من صلى بعد المغرب أول ليلة من رجب 20 ركعة جاز على الصراط بلا حساب. وحديث: من صام يوما من رجب وصلى ركعتين يقرأ في أول ركعة 100 مرة آية الكرسي، وفي الثانية 100 مرة قل هو الله أحد، لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة. نعم. وحديث: من صام من رجب كذا وكذا، الجميع كذب مختلط. منها 1898 في الضعيفة: إن في الجنة نهرا يقال له رجب، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صام من رجب يوما واحدا سقاه الله من ذلك النهر. باطل كذب. وحديث 5413: رجب شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات، فمن صام يوما من رجب فكأنما صام سنة، ومن صام منه 7 أيام غلقت عنه 7 أبواب جهنم، ومن صام عنه 8 أيام. وحديث طويل جدا، موضوع قال الألباني، موضوع كذب. ورقم 6188 في الضعيفة: خيرة الله من الشهور شهر رجب، أيضا موضوع. وكثير من هذه الأحاديث موجود في كتاب فضائل شهر رجب للخلال، مليء بهذه الحديث المكذوبة. وانظر في بعض هذه الأحاديث أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب، لأبي الخطاب الأندلسي بن دحية، تخريج الألباني. نعم. وأقرب ما جاء فيه ما رواه ابن ماجه في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب. نعم، وصح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب الرجبيين، يضرب الرجبيين الذين يصومون رجب، كان يضربهم عمر رضي الله عنه بالذرة، ويقول إنما هو شهر كان أهل الجاهلية يعظمونه، إنما هو شهر كان أهل الجاهلية يعظمونه. أداء ما وجب صفحة 57، نعم، أو رقم 57. نعم نعم، لكن ليس فيه فضل عبادة ولا شيء، لم يخص بعبادة إطلاق، لا بصلاة ولا بصيام ولا بعمرة ولا بشيء. نعم. فصل. ومن ذلك أحاديث صلاة ليلة النصف من شعبان التي تسمى أيضا بالرغائب. نعم. كحديث يا علي من صلى ليلة النصف من شعبان 100 ركعة بألف قل هو الله أحد. بألف قل هو الله أحد، يصلي 100 ركعة يقرأ فيهن 1000 مرة قل هو الله أحد. انظر هذه المشقة العظيمة. قضى الله له كل حاجة طلبها تلك الليلة. شوف بالله. نعم، ومجازفات في كلام هذا. وساق خرافات كثيرة. وأعطي 70,000 حوراء، لكل حوراء 70,000 غلام و70,000 ولد، إلى أن قال ويشفع والداه كل واحد منهما في 70,000. الله عليك، هذا كلام. والعجب ممن يشم رائحة العلم للسنة يغتر بمثل هذا الهذيان. ويصليها، كلام طيب، ويصليها. كيف إنسان يغتر بهذا الكذب ويصليها؟ سبحان الله، يعني إنسان شم العلم يصلي هذه الصلاة الباطلة المكذوبة. نعم. ويصليها. وهذه الصلاة وضعت في الإسلام بعد 400 ونشأت من بيت المقدس، فوضع لها عدة أحاديث، منها من قرأ ليلة النصف 1000 مرة قل هو الله أحد الحديث بطوله، وفيه بعث الله إليه 100,000 ملك يبشرونه. وحديث من صلى ليلة النصف من شعبان 300 ركعة يقرأ في كل ركعة 30 مرة قل هو الله أحد. 30 مرة في كل ركعة، 30 مرة هو الله أحد. شفع في 10 أو شفع، شفع في 10 قد استوجبوا النار، من أهل بيته قد استوجبوا النار، وغير ذلك، وغير ذلك من الأحاديث التي لا يصح منها شيء. منها في الضعيفة 2132، إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا. موضوع السنة، سبحان الله. وهذه الصلاة يعني سبحان الله كان الناس يحافظون عليها محافظة شديدة جدا، ويتركون الفرائض، وتزدحم المساجد بالناس في النصف من شعبان في الشام خاصة، فإنها بدعة شامية هي. نعم، بدعة شامية. كما ذكر الشيخ ابن القيم من ما شاء من بيت المقدس. نعم، ما شاء هناك، وكانوا يحافظون عليها جدا، وأتعبوا العلماء معهم يبينون لهم أنها كذب وأنها موضوعة وأنه لا يثبت فيها حديث ولا يثبت فيها شيء. ثم أبطلها أحد أئمة المماليك، نسيته الآن، لكن أظنه العادل، أو ممكن يكون العادل رحمه الله، إذا كان العادل معناه الأيوبيين، أحد الأئمة السلاطين هؤلاء أبطل هذه العادة القبيحة، ولله الحمد. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. الله يوفقنا وإياكم.